بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل ما تبقى في كتاب الجنائز. كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: فصل، غسل الميت فرض كفاية. أفادنا المؤلف بأن حكم تغسيل الميت فرض كفاية. فرض كفاية معناه أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا. وهذا الحكم هو محل إجماع بين العلماء، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وهكذا أيضا تكفين الميت والصلاة عليه، وهكذا تكفين الميت والصلاة عليه ودفنه، هذه كلها من فروض الكفاية، وهذا باتفاق أهل العلم. ولهذا قال الموفق بن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا. وقد ورد في فضل تغسيل الميت حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. وهذا الحديث أخرجه الحاكم والطبراني والبيهقي، وقال الحافظ بن حجر: إسناده قوي. وقال المؤلف رحمه الله: وشرط في الماء الطهورية، أي لا بد أن يكون الماء طاهرا، والإباحة، أي لا بد أن يكون الماء كذلك مباحا، لا بد أن يكون طاهرا مباحا، فلا يصح تغسيل الميت بماء نجس أو ماء محرم. وفي الغاسل الإسلام، تغسيل الميت عبادة، ولهذا لا بد أن يكون المغسل مسلما والعقل، لأن غير العاقل لا يحصل به المقصود، فالمجنون لا يحسن كيفية تغسيل الميت، وكذلك الصبي غير المميز. قال: والتمييز، أي أن الصبي المميز يصح منه التغسيل. فإذا العقل احترازا من المجنون، والتمييز احترازا من الصبي غير المميز. والتمييز سبقا تكلمنا عنه، وقلنا إن العلماء اختلفوا في حد التمييز، فقال بعضهم هو من المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، وناقشنا هذا الضابط، وقلنا إنه لا ينضبط، لأنه يوجد من الأطفال الصغار من عمره 3 سنوات أو 4 سنوات وهو يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهو ليس مميزا باتفاق العلماء. ولهذا فالأقرب في تحديد المميز هو ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. فإذا كان في سن 7 أو قريبا منها فإنه يكون قد بلغ سن التمييز. قال: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل. هذا على وجه الاستحباب، الأفضل أن يتولى تغسيل الميت الصالحون طلاب العلم والعارفون بأحكام الغسل، هذا على سبيل الأفضلية. والأولى به وصيه العدل، إذا كان الميت قد أوصى بأن يغسله فلان من الناس فيجب تنفيذ وصيته إن أمكن، فإن لم يمكن غسله أي أحد من المسلمين. قال: وإذا شرع في غسله. هنا ابتدأ المؤلف في بيان صفة تغسيل الميت. هنا المؤلف قال: والأولى به وصيه العدل، ولم يبين المؤلف بعد ذلك من الأولى به. الأولى به من نصب نفسه لتغسيل الأموات وكان ثقة عارفا، هذا عند عدم المشاحة. أما عند المشاحة فإن الأولى به، أولى الناس بتغسيل الميت وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. قال: وإذا شرع في غسله، هنا ابتدأ المؤلف الكلام عن صفة تغسيل الميت، ستر عورته وجوبا. أول ما يفعله المغسل أن يستر عورة الميت، فلا يجوز النظر لعورة الميت، كما أنه لا يجوز النظر لعورة الحي. وقال: ثم يلف على يده خرقة حتى لا يلامس بشرة الميت. خرقة، وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يغني عن ذلك ما يسمى بالقفازين، فينجيه بها، يعني من غير أن ينظر إلى عورته، ينجيه عن طريق هذه اللفافة أو الخرقة أو القفازين من غير أن ينظر إلى عورته. قال: ويجب غسل ما به من نجاسة، هذا على سبيل الوجوب، لأن هذا يجب بالنسبة للحيفة كذا الميت. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين فأكثر، يعني مس عورته مباشرة مباشرة، وإلا نقول أنه لا بد من تنجيته، والتنجية لا بد أن تكون عن طريق مسه، لكن طريق لفافة أو خرقة أو قفازين أو نحوها. أما مس عورته من غير حائل إذا كان قد بلغ 7 سنين فأكثر فإن هذا لا يجوز. قال: وسن أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. نقول هو يجب أن لا يمس عورته إلا بخرقة ونحوها، ويستحب أن لا يمس بقية جسده إلا بخرقة، وقلنا إنه يغني عنها في وقت الحاضر القفازين. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7. وللرجل أن يغسل زوجته، يجوز للرجل أن يغسل زوجته، وأن تغسل المرأة زوجها. أما تغسيل الرجل زوجته فيجوز في قول جمهور أهل العلم، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة للبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. أخرجه ابن ماجه وأحمد بسند صحيح. قوله فغسلتك دليل على أن الرجل يجوز له أن يغسل زوجته. وأخرج البيهقي عن أسماء بنت عميس أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر: وإسناده حسن. قال الموفق: واشتهر ذلك، أي تغسيل علي لفاطمة، فلم ينكر فكان إجماعا. قال: وأمته، يعني الأمة كالزوجة تماما في هذا، وبنتا دون 7، يعني يغسل بنته وهكذا ابنه من باب أولى إذا كان دون 7 سنين، وذلك لأن من كان دون 7 سنين لا عورة له، وقد حكي هذا إجماعا. وإن كان روي عن الزهري أنه كرهه، لكن عامة أهل العلم عند الزهري يرون جوازه. قال: وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7. وللمرأة غسل زوجها، يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، وقد حكاه ابن منذر إجماعا. والخلاف يعني في هذه المسألة لا يكاد يعرف، بخلاف المسألة السابقة هناك من خالف. ويدل لهذا قول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أبو داود. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله امرأته، من هي؟ أسماء بنت عميس، فغسلته وغسل أبا موسى الأشعري امرأته، ولهذا قال الإمام أحمد ليس فيه اختلاف بين الناس. وسيدها كذلك أيضا إذا جاز لها تغسيل زوجها كذلك سيجوز لها تغسل سيدها إذا كانت أمة من باب أولى، وابن دون سبع وهكذا بنت دون سبع من باب أولى. قال وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لكنه لا يدخل الماء في فمه وأنفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه، يعني أنه يغسله على صفة غسل الجنابة. وصفة تغسيل الميت أن يستر عورة الميت أولا ويرفع على يده لفافة ونحوها ويجرد الميت من ثيابه ويغسله في مكان لا يراه الناس، ثم يرفع رأسه إلى قريب من جلوسه ويعصر بطنه برفق ليخرج من البطن ما هو مستعد للخروج، وذلك لأن الإنسان بعد موته ترتخي أعصابه، وعند ارتخاء الأعصاب ربما يكون في بطن شيء من القذر، ربما أنه إذا حمل خرج هذا القذر، ولهذا ينبغي عصره عصر بطنه. ثم يلف على يده خرقة، وفي الوقت الحاضر قلنا قفازين، وينجيه، ولا يحل للمغسل ولا لغيره أن يمس عورة الميت دون حائل إذا كان عمره 7 سنين فأكثر. ثم يوضئه مع ملاحظة ألا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، وإنما يدخل صبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح بها أسنانه ومنخريه كما قال المؤلف ونحو ذلك. ثم بعد هذا يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر، وفي الوقت الحاضر يمكن يستغنى عن السدر بالمنظفات الحديثة كالصابون والشامبو ونحوها، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم بقية بدنه. والقدر الواجب غسلة واحدة، ولهذا قال المؤلف ويكره الاقتصار في غسله على مرة. القدر الواجب المجزئ أن يكون مرة واحدة مع الكراهة، قال إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل. قلنا قدر المجزي غسلة واحدة، والأفضل أن لا تقل الغسلات عن 3، وإذا لم يحصل الإنقاء فإنه يزيد حتى يحصل الإنقاء، وصلناها 3 أو 5 أو 7 إلى 7 غسلات، فإن زاد على 7 فإنه لا يجب تغسيله حتى لو لم يحصل الإنقاء. ولهذا قال فإن خرج بعده حشي بقطن، يعني المحل الذي يخرج منه القذر، فإن لم يستنسك فبطين حر، وفي الوقت الحاضر يمكن استخدام القطن ويسد به المحل الذي يخرج منه القذر. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، وذلك لأنه يصلب البدن ويطيبه ويبرده، وكذلك يطرد الهوام عن الميت. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا، فلما فرغنا آذناه وإعلمناه فألقينا إلينا حقوه، يعني إزاره، وقال أشعرنها إياه. قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل، وذلك لما فيه من الحرج، وذلك لما فيه من الحرج. وشهيد المعركة، طيب قبل أن ننتقل لشهيد المعركة، إذا كان الميت محرما فإنه يغسل لكن يجنب ما يجنب المحرم من الطيب فلا يمس طيبا، ومن تغطية الرأس، ومن تغطية الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته دابته وهو محرم يغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تمسه طيبا ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وجاء في إحدى روايات مسلم: ولا وجهه، لكنها رواية شاذة غير محفوظة. محفوظ هو رواية الصحيحين: لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأيضا قال المؤلف: وشهيد المعركة، أي لا يغسل، وشهيد المعركة لا يغسل، في قول عامة أهل العلم، لما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. لكن لا بد أن تكون معركة بين المسلمين والكفار، ولا بد أن يكون قد خرج للقتال، لا بد أن يكون يعني في الجيش أو خرج للقتال، كمثلا كالذي حصل في فلسطين في حرب غزة، بين غزة واليهود لا شك أن هذا جهاد في سبيل الله بين صفين، بين مسلمين وكفار، فمن كان من المقاتلين وقتل فهذا يعتبر شهيدا لا يغسل. سيأتي الكلام عن تكفينه، لا يغسل ويكفل في ثيابه. فإذا الضابط أن يكون بين مسلمين وكفار ويكون قد خرج للقتال. السقط إذا ولد لأكثر من 4 أشهر فيغسل ويكفل ويصلى عليه، أما إذا ولد لأقل من 4 أشهر فهذا لم تنفخ فيه الروح بعد، فليس بإنسان، ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولأنه لا زال نطفة أو علقة أو مضغة. قال: والمقتول ظلما لا يغسل، قياسا على شهيد المعركة، لأن المقتول ظلما شهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فقالوا: ما دام شهيدا فإنه لا يغسل. والقول الثاني في المسألة أن المقتول ظلما يغسل ويصلى عليه، وذلك لأنه إنما هو شهيد من شهداء الدنيا ليس من شهداء الآخرة، وإنما الذي لا يغسل هو من كان شهيد الدنيا والآخرة، هو الذي يقتل في معركة في سبيل الله. ولأن هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، وابن الزبير لما قتل قد قتل ظلما صلى عليه الصحابة. وأما بقية الشهداء الذين ورد تسميتهم بالشهداء كالمطعون والمبطون والغريق وذا الهدم، فهؤلاء يغسلون، فهؤلاء يغسلون. قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. إذن الصحيح أن الذي لا يغسل فقط هو شهيد المعركة، من عداهم فيغسلون ويكفنون ويصلى عليه. قال: ولا يكفن، يعني شهيد المعركة والمقتول ظلما. قلنا على القول الراجح شهيد المعركة فقط لا يكفن، بل يدفن في ثيابه كي ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم، رواه أبو داود وابن ماجه. والصلاة عليهم محل خلاف بين أهل العلم، لكن القول الصحيح أنه لا يصلى عليه. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته على شهداء أحد فهو كالمودع لهم، وإلا لم يصلي عليه الصلاة والسلام عليهم بعد قتلهم مباشرة، إنما صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأموات والأحياء عليه الصلاة والسلام. قال: ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثياب، لحديث ابن عباس السابق. وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاءه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل نحو جنابة فهو كغيره، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه. يعني فمثلا هذا إنسان قتل في معركة بين مسلمين الكفار، أو جرح وأعطي ماء فشربه، هنا لا يغسل، فهذا يغسل. وهكذا لو أعطي مثلا طعاما فأكله، هذا لا يكون حكم شهيد المعركة. وهكذا لو نام تحققنا من نومه، أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاءه عرفا، فهذا يكون حكمه كغيره، يعني أنه يغسل ويكفن. إذن مقصود العلماء بالشهيد الشهيد الذي يقتل في المعركة ويموت مباشرة ولا يعني يحصل منه ما ذكر المؤلف من أكل أو شرب أو نوم أو بول أو عطاس أو نحو ذلك. قال أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. لقصة حنظلة، فإن حنظلة خرج وهو جنب وقتل في سبيل الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة غسلته، ولكن هذا محل نظر، لأن هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من باب إكرام، إخبار بإكرام إكرام الله تعالى لهذا الرجل الذي بادر حينما سمع صوت المنادي للجهاد وامتثل الأمر ولم يتأخر حتى لمجرد اغتساله من الجنابة، فغسلته الملائكة إكراما له. لكن هذا لا يدل على أنه يجب تغسيله، ولهذا الصواب أنه حتى وإن كان عليه جنابة فإنه لا يغسل، ولهذا لم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد أخبره جبريل لذلك. قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، وتكلمنا عن هذا، قلنا السقط إذا بلغ أربعة أشهر فقد نفخت فيه الروح. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه. الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وهذا في حق المنافقين وفي حكمهم الكفار. وإذا كان في بلاد المسلمين فإنه يوارى فقط، يدفن إذا لم يوجد من يواريه من الكفار، كما فعل بأهل القليب يوم بدر. ولحديث علي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني أبا طالب أباه، قال عليه الصلاة والسلام اذهب فواره اذهب فواره، رواه أبو داود والنسائي. ولأن في تغسيله وتكفينه الصلاة عليه تعظيما له، وقال الله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليه. إذا الكافر لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا حتى يدفن، إلا إذا لم نجد من يدفنه من الكفار فلا بأس بمواراته ودفنه فقط. نعم، لا يدفن في مقابر المسلمين، ففي مكان آخر، في مكان آخر غير مقابر المسلمين، يوارى في التراب في أي مكان ليس له حرمة المسلمين. وهكذا المرتد أيضا حكمه حكم الكافر، وهكذا الذي لا يصلي بالكلية حكمه حكم الكافر. لكن المرتد وتارك الصلاة بالكلية هذا يندر وجوده في الوقت الحاضر، بل على مر التاريخ الإسلامي لا يعرف أن أحدا قتل لكونه قد ترك الصلاة بالكلية على مر التاريخ الإسلامي، وذلك لأن التحقق من هذا صعب، ولأن جمهور العلماء لا يرون كفر تارك الصلاة. والتحقق منه في غاية الصعوبة، أول لابد أن يترك الصلاة بالكلية، ثاني التحقق منه أنه لا يركع لله ركعة لا في البيت ولا في المسجد ولا في أي مكان. وإذا لم يمكن التحقق من هذا فالأصل أنه يصلى عليه. كما ذكرت أن لا يعرف على مر التاريخ الإسلامي أن أحدا تركت الصلاة عليه ولكونه لا يصلي وعمل معاملة كفار. كما أنه على مر أيضا التاريخ لا يعرف أن حد زنا أقيم بشهادة 4 شهود كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بعض المسائل تكون يعني نظرية أكثر من كونها عملية، قد يكون لها ملحم. يعني مثلا إقامة الشهود، إقامة حد الزنا 4 شهود، يعني المقصود من ذلك أن يكون يعني لا يتحدث أحد ولا يشهد أحد إلا وقد تحقق تحققا كاملا، لأن الأمر عظيم والأثر مترتب كبير والعقوبة شديدة. فيعني هذا ملحظ أيضا وأمر مقصود للشارع. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتكفينه فرض كفاية. سبق قلنا إن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كلها من فروض الكفايات. قال: والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم. هذا القدر الواجب أن يستر بثوب ونحوه، بخرقة ونحوها، ستر جميعه. ويستثنى من ذلك المحرم، وسبق نشرنا لهذا، قلنا المحرم لا يغطى رأسه، قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه. ووجه المحرمة يعني كذلك بثوب لا يصف البشرة. وهذا بناء على أن المحرمة لا تستر وجهها حال الإحرام. قول الصحيح أن الممنوع في حقها هو تغطية وجهها بنقاب أو برقع ونحوهما، ما هو مفصل على الوجه. أما ما عدا ذلك فإنه يجوز بالنسبة لمرأة المحرمة، وبناء على ذلك نقول أنه لا بأس بتغطية وجه المحرمة بثوب، لكن الممنوع هو النقاب والبرقع ونحوهما. ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه، يعني يكون الكفن مما يلبسه هو، فلا يكون مثلا من رديء قماش إلا إذا أوصى بذلك. والسنة تكفين الرجل، فقلنا يكفي ما يستر جميع بدنه، هذا هو القدر الواجب. وأما السنة قال: تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 لفائف بيض، كفن عليه الصلاة والسلام في 3 لفائف بيض. قال: تبسط على بعضها، يعني هنا تكلم المؤلف عن صفة التكفين، تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. هذا هو الأفضل في صفة تكفين الميت، هذا هو الأفضل في صفة تكفين الميت. ويجعل فوقها حنوطا أو كافورا، وترد اللفائف على الميت، ويجعل عند ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه، لأنه أحق بالستر من رجليه. وتعقد اللفائف بعقد حتى لا ينتشر الكفن، لأنه لو لم يعقد الكفن بعقد فإنه سوف ينتشر. لكن إذا وضع الميت في قبره حلت العقد، لأن عقدها إنما كان للخوف من انتشار اللفائف، وقد أمن ذلك بدفنه. هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة قال المؤلف: والأنثى في 5 أثواب بيض من قطن. المرأة تكفى في 5 أثواب. قال: إزار وخمار وقميص ولفافتين. قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في 5 أثواب، يعني فيما ذكره المؤلف: إزار وخمار وقميص ولفافتين. وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر بزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت. والصبي في ثوب، يعني هو القدر المجزي في ثوب، لكن الأفضل أن يكون في 3 كالكبير، ويباح في 3، والصغيرة في قميص ولفافتين. يعني أن كفن الصبي والصغيرة أخف من الكبير، ولكن الأكمل والأفضل أن يكون كفنهما ككفن الكبير. ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش. السنة أن يكون التكفين مما يلبسه الإنسان في حال الحياة، هذا هو السنة. وأما الشعر والصوف فإن هذه ليست مما يلبس عادة، والمزعفر والمعصفر ورد النهي عن لبسهما في حال الحياة فكذلك بعد الوفاة، والمنقوش ولباس الزينة ليس هذا من لباس الأموات. ويحرم بجلد وحرير ومذهب، لأن هذا بالنسبة للحرير والمذهب يحرم عليه في حال الحياة إذا كان ذكرا، فكذلك بعد الموت. ولما في ذلك من الإسراف بالنسبة للذكر والأنثى جميعا، وهكذا أيضا الجلد ليس من لباس الأحياء فكذلك ليس من لباس الأموات. ولهذا السنة أن يكون من مما يلبسه الإنسان في حال حياته. طيب قبل أن ننتقل للصلاة على أحكام الصلاة على الميت، نحن وضعنا جائزة لأفضل تلخيص. قبل هذا الأخوة جزاهم الله خيرا أصدروا القرص الثاني من الدرس وبذلوا جهدا كبيرا جزاهم الله خيرا، أشكر الأخوة جميعا على رأس الأخوة الشيخ محمد حاكمي وبقية الفريق، وهو يعني موجود في إدارة الحلقات مع محمد بن فكرة عن هذا، ونحن يعني سنضع أيضا قرصا نضيفه للجائزة الأولى والثانية. وبالنسبة للملخصات ما تقدم إلا اثنان، لا لا عندنا مرعي، عندنا عفوا عياش التركي الشيباني، وكذلك الأخ محمد دعيلج. في أحد غير الاثنين؟ سننسينا أحد؟ طيب ما في إلا الاثنين. الجائزة الأولى الأخ محمد دعيلج جزاه الله خيرا، يعني سلمها المقدم يعني قبل يمكن يعني مدة طويلة حقيقة، وهذا كتاب الطهارة فقط وقع في 185 صفحة طهارة فقط، ولذلك إن شاء الله تعالى سيكون هذا نواة الكتاب يعني إلى نهاية الحيض فقط في 185 صفحة. وإن شاء الله تعالى يعني نطلب منها أيضا أن يواصل هذا الجهد الكبير، ولعله يخرج إن شاء الله تعالى هذا الدرس في مجلدات إذا كان هذا فقط الطهارة، فما بالك بالصلاة وبقية أيضا الأبواب، وهذا كله من ثمار هذا يعني الدرس الذي نسأل الله تعالى أن يكون مباركا وأن أيضا يعم النفع به. ولهذا إن شاء الله تعالى سوف نخرج الجلد الأول، وقد أوصى سماعة المفتي الشيخنا عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله بذلك، وألا ننتظر حتى يكتمل الدرس، أوصى بطباعة المجلد الأول ووعد بتقديم له أيضا، ولكن يحتاج فقط إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة لعل يراجع إن شاء الله في الإجازة الصيفية ويخرج. وهو أيضا الصوت موجود، وهذه الخدمة حقيقة للدرس من الأخوة جميعا يعني ستفيدنا كثيرا، وتفيد أيضا طلاب العلم، تفيد طلاب العلم حقيقة. الدروس السابقة يعني ما كنا نعتني بهذه الأمور، وإلا شرحت كتب مهمة، العمدة شرحة كاملة من الطهارة إلى الإقرار، لكن لم يكن فيها هذه العناية. لكن إن شاء الله تعالى يعني مدام وجد يعني أمثال الإخوة لهم يعني همة عالية، فإن شاء الله تعالى سيخرج هذا الشرح في مجلدات بإذن الله تعالى. والجائزة طبعا رمزية لا توازي الجهد، جائزة هذا الكتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن المنقب شرح البخاري، وهذا يعني كتاب نفيس، والأكاد أيضا يكون طبع في قطر، ونادي هل هو موجود مكتبات أم لا، ويكون هذا من نصيب الأخ أخونا محمد الدعيلي جزاه الله خيرا، مع أيضا نسخة من درس، فيكون عندك والأخ محمد. نعم. طيب لو تفضلش حتى يعني يعرفك الأخوان. بالمناسبة هذا تبرع به أحد الأخوة لعله موجود معنا جزاه الله خيرا، كتاب هذا يعني ليس من عندي، من أحد الأخوة. طيب جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، الله يحفظك وإياك. طيب بعد تأخذ بعد الدرس إن شاء الله تعالى، بعد الدرس إن شاء الله. طيب الأخ عايش الحقيقة يعني أيضا جائزة رمزية له، هي فقط يعني إصداراتنا أحكام اللباس، وأيضا قد نفذ من المكتبات وسيطبع إن شاء الله قريبا، ستخرج طبعة جديدة له، وأيضا أحكام الأوراق التجارية واشتمال الصمة والإسبال اللباس، مع أيضا نسخة من القرص. تفضل أخي. بارك الله فيك. الجائزة مستمرة إن شاء الله العام القادم، أيضا سيكون هناك جائزة لعلها أيضا نعلن عن يعني نوعية الجائزة حتى يكون في ذلك حفز للهمم، لأن حقيقة نستفيد، يعني هي أفضل مسابقة، المسابقة يستفيد الشخص نفسه، لكن تلخيص نحن نستفيد نحن بإخراجه في كتاب حقيقة، ويستفيد الطلاب الذين يحضرون معنا كلهم حقيقة، بل يستفيد أيضا من لم يحضر الدرس أيضا بإخراج هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. طيب ما أدري تعطينا فكرة محمد على القرص. نعم. طيب طبعا ما هو الآن سيكون في دعاية إن شاء الله، بعض الأخوة لم يعمل عندهم سيارات ولا مشكلة في شيء، الآن سيكون بإذن الله تعالى مناسب للجميع في شؤون السيارات أيضا على كل منها. بالنسبة للأخوة اللي ما عندهم السيارة ومشغل في كيف؟ عندنا سبيل عربي في خيارين، الخيار الأول هو خيار بيننا المعروفة للجميع في المنطقة، عندنا خيار ثاني يسمونه الأوديو منكم يناقض في مكتوب عليه 70 دقيقة، هذا يتعامل بالدقائق، فبعض السلبيات لدى الأخوة تؤخذ بالدقائق وليس بالبيانات، فالذي ما يعمل عند هذا السلبي يرجع لنا حتى يمكن يكون يكون درس في كثير مستقل، نضع جلسة محاضرات يكون شيخ في التخطيط هذا طيب. تكون إن شاء الله الثلاث سلبيات في العشرة، حتى ننتقل هذا الأمر يكون أن يكون درس على السلبي، أما البقية إن شاء الله أفضل ما يعمل. جزاك الله خير وبارك الله. طبعا الريع سيكون للحلقات وللدرس، وهناك ايضا ان شاء الله تعالى لعلها مع بدايه الاجازه سيكون هناك ايضا هاتف الرسائل، وقد سميناه فوائد، والاشتراك مده يعني او قيمه الاشتراك كما هو معروف 12 ريال على الشهر، ستكون فوائد متنوعه، فوائد فقهية ولغوية وتاريخية متنوعة، كل يوم فائدة. ريع هذا الهاتف، ولذلك أعلنته في المسجد لأنه ليس تجاريا، ريعه سيكون للدرس والحلقات، ريعه سيكون للدرس والحلقات، وستأتيكم إن شاء الله تعالى عند تدشينه ستأتيكم رسالة، فيعني للمشترك فيه يحتسب، ولأجل أن يكون للدرس ولحلقات التحفيظ، فسيدي الآن ريعه للدرس والحلقات، وهكذا أيضا لهاتف الرسائل للدرس وللحلقات. طيب نعم. نعم. لا لا بد رسالة. أي نعم نعم صدق. كيف؟ الدورات العلمية فيها في جامع البواردي إن شاء الله تعالى في الأسبوع الأول. الإجازة تكملة لشرح القواعد فقهية للمساعدين، كذلك أيضا يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر رجب جامع الصانع في منهاج السالكين، لهم دورة في الفقه على طريقة الأيام، كل يوم عند شيخ، سيكون النصيب إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء، هذا هو القريب الآن. نعم، والله هذا يحتاج إلى ترتيب لعله فيما بعد إن شاء الله. إن شاء الله تعالى ننتهي من الخطة، إذا لم يستطع كثفنا الدروس تكثيف، ولكن يعني الآن ما رتب لها فيصعب. طيب، ودنا يا إخوان نكتب الوقت حتى ننتهي من كتاب الجنائز ولا نتأخر. قال المؤلف رحمه الله، قال: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية، كما سبق أن تغسيله ودفنه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كلها من فروض الكفاية. ويدل لهذا، يعني يدل لوجوب الصلاة عليه وأنها من فروض الكفاية، قول الله تعالى: ولا على المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والمقصود بذلك الصلاة على الميت. ومفهوم الآية مشروعية الصلاة على غير المنافقين من المسلمين، كذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الأموات ولم يترك الصلاة على أحد من المسلمين إلا ما كان عليه دين في أول الأمر، ثم بعد ذلك أصبح يصلي على الجميع. وكلما كان الجمع أكثر كان أفضل للميت. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. كيف نجمع بين حديث عائشة حديث ابن عباس؟ حديث عائشة 100، حديث ابن عباس 40، كيف نجمع بينهما؟ نعم، هذا أحد الأقوال، العدد غير معتبر، لكن فيما جواب أجود من هذا. نعم، نعم، لا خلنا أول شيء ننتهي من مسألتنا، كيف نجمع بين حديث ابن عباس وحديث عائشة؟ حديث عائشة فيصلي عليه 100، حديث ابن عباس يصلي عليه 40. أقرب الأجوبة، أقرب ما قيل، أن هذه زيادة تفضل الله بها، كأن النبي عليه الصلاة والسلام في الأول أخبر بأنه 100 ثم بعد ذلك يعني أخبر بأنها 40، لأنه 40 إذا صلوا عليه إن الله تعالى يقبل شفاعتهم فيه، وهذا له نظائر، فيكون هذا زيادة تفضل الله بها. ولهذا ينبغي لأهل الميت أن يتوخوا المساجد التي يكثر فيها الناس، كلما كان الجمع أكثر كلما كان ذلك أفضل، وكان في ذلك إحسان للميت. وينبغي ألا تنقص الصفوف عن 3، حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، وفي لفظ إلا غفر له. فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم 3 صفوف، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ولهذا يجزئهم حتى لو لم يكتمل الصف، يجزئهم 3 صفوف. قال: وتسقط بمكلف ولو أنثى، فتسقط بمكلف ولو أنثى، يعني تسقط الفرضية، يعني كونها فرض كفاية، بمكلف ولو أنثى، إذا صلى عليه أحد من المسلمين ولو أنثى سقط الوجوب. وشروطها 8: النية، والنية شرط لجميع العبادات، والتكليف، فإنه لا بد أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، واستقبال قبلة وستر العورة واجتناب النجاسة، لأنها صلاة أشبهت الصلاة المكتوبة، وحضور الميت إن كان بالبلد، وحضور الميت إن كان بالبلد. قوله وحضور الميت إن كان بالبلد يعني أن الجنازة لا بد أن تكون حاضرة بين يديه، فلو لم تكن حاضرة لما صحت الصلاة. فإن رفعت الجنازة فإنه لا يجوز له أن يصلي وقد رفعت. وقوله إن كان بالبلد يفهم منها أنه إذا لم يكن بالبلد فيجوز أن يصلي عليه، وهذا ما يسميه العلماء بالصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب. وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على الغائب، فذهب بعض العلماء إلى أنها تشرع على كل غائب ويصلى عليه كالصلاة على الحاضر، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى وكبر الأربعة. ولأن الصلاة على الميت دعاء له فتشرع على كل غائب. هذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني أنها لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة. وعللوا لذلك بأن من شرط الصلاة على الجنازة حضورها، وهذا غير متحقق في الصلاة على الغائب. القول الثالث تشرع الصلاة على الغائب إذا كان فيه نفع ظاهر للإسلام والمسلمين، كعالم نفع الناس بعلمه، وأمير صالح أو غني صالح نفع الناس بماله، ونحو ذلك. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فقط ولم يصلي على غيره من الغائبين، وصلى عليه لكون نفعه، لأن نفعه للإسلام والمسلمين ظاهر، فقد آوى المهاجرين وأحسن إليهم وأكرمهم ومنع قريشا من الوصول إليهم. وهذا القول قال به بعض العلماء المعاصرين، ولم أقف على أحد من المتقدمين قال به. ولوجد منكم أحد من المتقدمين فليفدنا به. لم أرى هذا القول إلا عند المعاصري فقط. القول الرابع، نعم وقت الحاضر بس. يعني أبرز بقال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. لا ليس هذا قول شخص، قول شخص سيأتي. القول الرابع تشرع الصلاة على الغائب إذا مات ببلد لم يصلي عليه فيه أحد، تشرع الصلاة على الغائب إذا مات ببلد لم يصلي عليه فيه أحد. وهذا قول عند الحنابلة، اختاره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على النجاشي لكونه قد أسلم وأخفى إسلامه، فلما مات لم يصلي عليه أحد في بلده الحبشة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأخير، وأن الصلاة على الغائب ما تشرع إذا مات ببلد لم يصلي عليه فيه أحد، لكون النجاشي قد مات ولم يصلي عليه أحد لأنه قد أخفى إسلامه، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على غير النجاشي من الصحابة الذين ماتوا وهم غيم، وكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك، وقد مات الخلفاء الراشدون، ولا يخفى عظيم فضلهم عظيم قدرهم وسبقهم ونفعهم بالإسلام والمسلمين، ولم يقل عن الصحابة المقيمين خارج البلدان التي مات فيها الخلفاء الراشدون أنهم صلوا عليه الصلاة الغائب، ولو كان هذا مشروعا لفعلوه. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. والقول الثالث أنه إذا كان فيه نفع صلي عليه وإلا فلا، هذا في الحقيقة كما قلت لم يقل به فيما وقفت عليه أحد المتقدمين، وأيضا لا ينضبط، تدخل فيه الأمور السياسة، ربما يصلى على إنسان مجاملة وليس له فيه نفع ظاهر الإسلام والمسلمين. ولهذا فالأقرب والله أعلم بالأصول القواعد الشرعية والأدلة هو القول الرابع، وهو أن الصلاة على الغائب ما تشرع إذا مات في بلد لم يصلي عليه فيه أحد. لكن مع ذلك لو أن ولي الأمر اختار قولا ووجه الناس بالصلاة على ميت من الأموات، فحكم الحاكم يرفع الخلاف، ولهذا يصلي الإنسان مع المسلمين ولا يخالفه حتى وإن كان يرى القول الرابع. لكن هنا أنبه على مسألة وقع فيها خطأ حتى من بعض طلاب العلم، وهي أن الصلاة على الغائب يشترط لها أن يكون الميت خارج البلد، أما إذا كان داخل البلد ليس غائبا ما تصلي عليه إذا أمكن، إذا لم يمكن تذهب وتصلي على قبره. ولهذا يعني حصل خطأ كثير من أمة المساجد هنا في مدينة الرياض لما توفي الملك فهد رحمه الله وجزاه على الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لما توفي رحمه الله يعني كان التوجيه بالصلاة الغائب عليه خارج الرياض لا إشكال في صلاة عليه، لكن من كان داخل الرياض هنا لا تشرع الصلاة لأن الميت موجود في البلد موجود، فلا تشرع الصلاة عليه، لأن عند كثير من العلماء يعتبر هذا بدعة. ولذلك نقول من أمكن يذهب ويصلي عليه في الجامع الكبير مع الناس يصلي عليه، من لا يمكنه يصلي على قبره، من لا يمكنه هذا ولا ذاك يكتفي بالدعاء له والترحم عليه. ويعني هذه مسألة خفيت على يعني كثير من أئمة المساجد ووقعوا في هذا الخطأ، فينبغي يعني التنبه والتنبيه على مثل هذه المسائل. لكن مثلا صلاة على الشيخ عبد العزيز بن باز كان في مكة، الذين في مكة لا يشرع لهم يصلوا على صلاة الغائب، لكن الذين في الرياض يشرع لهم لأنه يعني في بلد آخر، فانتبهوا لهذه المسألة. نعود عبارة المؤلف، قال وإسلام المصلي، وهذا ظاهر، والمصلى عليه لا بد أن يكون مسلما لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إن كان كافرا لم تجوز الصلاة عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر، لا بد من تغسيلهما، فإن يتعذر التغسيل فييمن ذلك الميت. وأركانها يعني أركان الصلاة على الميت سبعة، القيام في فرضها كالصلاة المكتوبة، والتكبيرات الأربع للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر أربعا، وقراءة الفاتحة كالصلاة المكتوبة، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت وهو آكد الأركان، والسلام ويكفي تسليمه واحدة ويأتي، والترتيب يعني بين هذه الأركان، لكن لا يتعين كون الدعاء بالثالثة بل يجوز بعد الرابعة. الدعاء يشرع أن يكون بعد الثالثة وبعد الرابعة لأنه هو المقصود من الصلاة على الجنازة. قال وصفتها، تقل المؤلف الكلام عن صفة الصلاة على الميت. أولا قال أن ينوي، والنية شرط لجميع العبادات، ثم يكبر تكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، ولا يشرع افتتاح صلاة الجنازة بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم أو غيره بأجهة الاستفتاح. قال أبو داود سمعت أحمد يسأل على الرجل يستفتح الصلاة على جنازة بسبحانك اللهم فقال ما سمعت، أي ما سمعت أنه قد ورد هذا، ولأن صلاة الجنازة يشرع فيها التخفيف فلم يشرع افتتاحها بدعاء الاستفتاح، وبناء على هذا يكبر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مباشرة ثم يقرأ البسملة ثم يقرأ سورة. وجاء في صحيح البخاري طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة. ورواه ابن منذر عن عباس أنه قرأ بعد الفاتحة بسورة وقال سنة وحق، لكن قال البيهقي ذكر السورة في هذا الحديث غير محفوظ، والمحفوظ هو رواية البخاري أنه قرأ بفاتحة الكتاب فقط. هذا فالمشروع الاقتصار على قراءة الفاتحة. قال ثم يكبر يعني الثانية ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في التشهد يعني كما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وذلك يأتي بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو أي صفة من الصفات الواردة. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ويخلص له الدعاء، ينبغي أن يخلص له الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود بسند الحسن. وقال بنحو اللهم ارحمه، وبذلك ما ورد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم احتمنا فأحي على الإسلام وما توفيته منه وتوفي على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد، وغير ذلك مما ورد. وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ذكر أنواع من الأدعية، ويعني يحسن الرجوع لهذا الكتاب وحفظها. قال ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، ولا بأس أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة لأنه موضع دعاء، ويسلم يعني بعد التكبيرة الرابعة، وتجزئ واحدة واحدة عن يمينه. قال أحمد عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد التسليم اكتفى بتسليمه واحدة، ولأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف فيكتفى فيها بتسليمة واحدة، ولهذا قال أحمد ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، يعني عن إبراهيم النخعي، ولو سلم تسليمتين فلا بأس لأن ذلك قد ورد في بعض الروايات، لكن أكثر الروايات والمأثور عن الصحابة أنه يكتفى بتسليمة واحدة عن يمينه. قال ولو لم يقل ورحمة الله، لو قال السلام عليك كفى، لكن الأفضل يقول السلام عليكم ورحمة الله. ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، ويحرم بعد ذلك. تقرأ المؤلف الكلام عن الصلاة على الميت بعد دفنه، يعني الصلاة على القبر، الصلاة على القبر، الصلاة على القبر قد وردت بها السنة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني أي علمتموني، كأنه صغر أمرها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها وصلى عليه أو صلى عليها، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله عز وجل ينورها لهم بالصلاة عليهم. قال الإمام أحمد من يشك في الصلاة على القبر يروى فيه بستة وجوه كلها حساب. وحد بعض العلماء الصلاة على القبر بشهر فلا يصلى عليه بعده، وهو مذهب عند الحنابلة، هنا المؤلف يقول إلى شهر وشيء، يعني ويعني ما يقارب الشهر وأيام لا بأس. وقال بعض العلماء يصلى عليه أبدا، وقال آخر يصلى عليه ما لم يبل جسده. قال أحمد أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، ولأنها مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها. وأما تجويز الصلاة على القبر مطلقا فهذا باطل، قول ضعيف، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه الآن إجماعا، إذا كان موفق يقول هذا معناه توفي سنة 620، يقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه الآن إجماعا، كذلك أيضا بعد الموفق إلى زمننا هذا. والتحديد بلا الميت أيضا ليس عليه دليل. ولو قلنا بالتحديد وبلا الميت لقلنا بمشروعية الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يبلى جسده، حرم الله على الأرض تأكل أجساد الأنبياء. فالتحديد بلا الميت ضعيف، والقول بأنه صلى على القبر مطلقا ضعيف، فلا بد من التحديد. ولهذا التحديد هو يعني كما ورد في حدود الشهر أو الشهر وشيء أو الشهر وأيام، فإذا كان في هذه المدة فلا بأس بذلك. قال: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية. سبق نشرنا لهذه المسألة، قلنا أن هذه كلها فروض كفاية: تغسيله وحمله وتكفينه وحمله ودفنه والصلاة عليه. قال: ولكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، يعني لو أن الكافر حمله سقط الوجوب، وذلك لأن فاعل الحمل لا يختص بكونه من أهل قربة، فلا يشترط أن يكون مسلما. ويكره أخذ الأجرة على ذلك، يعني على حمله ودفنه وتكفينه وعلى الغسل كذلك، لأنها عبادة. ولكن ذلك لا يحرم، وقال: لا أغسل إلا بكذا، فلا بأس به. قال: وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، بقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود. قال ابن قيم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت يتبعه للمقابر ماشيا أمامه، وهذه كانت سنة الخلفاء الراشدين بعده، وسنة لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. والأمر واسع في هذا، والقرب منها أفضل، كلما كان الإنسان قريبا من الجنازة كان ذلك أفضل وأكمل. قال: ويكره القيام لها، وذلك لقول علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. والقول الثاني أنه يجب القيام لها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. ولما مر بجنازة قام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: إنها جنازة يهودي، قال عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ في رواية: إن للموت فزع، إن للموت فزع. فالأقوال إذن ثلاثة: قول بالوجوب، وقول بالاستحباب، وقول بالكراهة. والأقرب والله أعلم هو أنه يستحب القيام إذا رأى الجنازة، وذلك لهذا الحديث: إذا رأيتم الجنازة فقوم، وهو حديث متفق عليه، حديث أبي سعيد. وأما حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فأراد أن يبين الجواز عليه الصلاة والسلام، أراد أن يبين الجواز. وقوله: إذا رأيتم الجنازة فقوم، هذا أمر، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب. ولهذا نقول أيضا أن السنة القيام عند رؤية الجنازة حتى وإن كان جنازة كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة يهودي قام لها، قيل أنها جنازة يهودي، قال: أليست نفسا؟ إن الموت فزع. وهذه حكمة من القيام للجنازة، أن الموت فزع، والمعنى أن الموت يفزع منه، إشارة إلى استعظامه. والمقصود أو الحكمة من مشروعية القيام عند رؤية الجنازة أن لا يستمر الإنسان على الغفلة عند رؤية الموت لما يشعر ذلك من التساهل. إذن القول الصحيح أن من رأى الجنازة يشرع له أن يقوم، وهذا حقيقة نرى غفلة عن هذه السنة كثير من الناس. تجد المسائل التي يصلى فيها يؤتى بالجنازة أو يفتح الباب وفيها الجنائز، والناس يرون الجنازة أمامهم ولا يقومون، خلاف السنة. ربما كثير منهم غافلون عن هذه السنة، وإلا عندهم حرص، هم أتوا لهذا المسجد لأجل الصلاة على الجنازة، لكنهم يغفلون عن هذه السنة. ينبغي تنبيه الناس على هذا. وهكذا لو كنت مثلا في المسجد الحرام أو في غيره ومر بجنازة، السنة أن تقوم، كلما رأيت جنازة قم. لماذا؟ لأن للموت فزع. فينبغي يعني التنبيه على هذه السنة التي غفل عنها كثير من الناس. أما قول المؤلف أنه يكره فقول ضعيف، قول المؤلف هنا قول ضعيف، والصواب أن ذلك يسن. قال: ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، لحديث أبي هريرة: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود، لكن هذا الحديث ضعيف. لكن رفع الصوت كره أهل العلم لكونه ينافي ما هو مطلوب من الخضوع والاستكانة والاعتبار عند حمل الجنازة. قال: وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، لحديث احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه النسائي وحديث صحيح. قاله عليه الصلاة والسلام في شأن قتل أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. قال المؤلف بلا حد، يعني أراد المؤلف بهذا الرد على من حدد ذلك من العلماء. المؤلف يرى أن ذلك بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، يعني يكفي في الحفر والتعبيق ما يمنع السباع وما يمنع خروج الرائحة من هذا القبر، لأنه يحصل به المقصود. قال: وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، ووضع فراش تحته، وجعل مخدة تحت رأسه، لقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر، وهي الحجارة أو الطين الذي مسته نار. فهذا كله مكروه، هذا كله مكروه. لكن وعن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي تعليقا بدون إسناد فيكون ضعيفا. لكن جاء في صحيح مسلم أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، وجاء عند أبي داود أن الذي وضعها شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه وجد شيء من هذا أنه لا بأس به، أنه لو كان ذلك منكرا لما أقر الصحابة شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. لو جعل شيء من هذا، لكن لا ينبغي يتوسع فيه، لا ينبغي أن يتوسع في هذا. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعتم الميت فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. أو الحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ويجب أن يستقبل به القبلة، ويسن على جنبه الأيمن، لحديث قبلتكم أحياء وأمواتا، لكن هذا الحديث ضعيف. ولكن عمل المسلمين على هذا من قديم الزمان، ونقل الخلف عن السلف، هذا يدل على أن هذا هو المشروع، أن يستقبل به القبلة وأن يكون على جنبه الأيمن. ويشبه هذا أن يكون إجماعا عمليا من المسلمين، توارثه المسلمون خلفا عن سلف، وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، وذلك لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل في القبر الواحد ميت واحد إلا لضرورة كثرة الموتى. فإذا وجدت ضرورة لا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قتل أحد كان يدفن الاثنين والثلاثة ويقدم أكثرهم قرآنا. ويسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتي بالميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، خرجه ابن ماجه وقال النووي إسناده حسن. قال واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. كيف تلقينه بعد الدفن؟ نعم نعم. لا ليس الله مثبت، الله مثبته هذا دعاء. نعم نعم تفضل. كيف يحدثه؟ اي نعم يلقنه، يقول يا فلان يعني اذا اتاك الملك فسأله من ربك فقل ربي الله، قال من نبيك قل نبي محمد، يلقنه. المؤلف يرى ان هذا مستحب. هذا قد روي في حديث ابي امامه رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف، وروي هذا بفعل بعض التابعين. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اختيارات يقول اقواله فيه ثلاثه: الكراهه والاستحباب والاباحه، وهو اعدلها. ولكن العبادات لا تثبت الا بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول استحباب ذلك او حتى اباحه ذلك يحتاج الى دليل ظاهر، لو كان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابه، ولم يقل ذلك بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن احد من الصحابه. لهذا فالاقرب انه غير مشروع، الاقرب انه غير مشروع. لكن هل يقال انه بدعه؟ انا محتمل، لكن باعتبار انه روي عن طائفه من السلف يصعب القول بانه بدعه، الاقرب ان نقول انه غير مشروع. نعم الأظهر أنه ينكر، العبادات مبنى على التوقيف. لكن لو فعله أحد مقلدا لأحد المذاهب، كان مثلا إنسان حنبلي أو أحد تبع لأحد المذاهب وفعله مقلدا فلا ينكر عليه. قال وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، يعني بعد دفع الميت يرش بالماء، وعليه عمل المسلمين، ويرفع قدر شبر. وذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض نحو شبر، رواه ابن حبان والبيهقي بسند حسن. ويسلم أيضا القبر يجعل كالسمام، لأن يكون وسطه بارزا على أطرافه، لما جاء في صحيح البخاري عن سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. ويكره تزويقه وتجسيسه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه والمبيت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. وظاهر كلام المؤلف أن هذا مكروه وليس محرما، والصواب أنه محرم، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ولأن هذه قد تفضي إلى الوقوع في الشرك وعبادة القبور من دون الله. وأما الضحك عنده والحديث في أمر الدنيا فهذا الأقرب أنه مكروه، أنه لا يليق فعل ذلك عند القبر. والكتابة عليه قد ورد النهي عنها، الكتابة عليه والجلوس والبناء، فهذا الأقرب المنع، الأقرب في ذلك المنع. لكن لا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة يعرفه بها، قد نص على هذا الإمام أحمد. نعم الذي ورد عليه ليس كتابة، تجسيس، تجسيس القبر هو الذي ورد، وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، لكن الكتابة والجلوس عليه والبناء هذا، أما الكتابة فمكروه، وأما الجلوس عليه والبناء فمحرم. ولا بأس بتعليم القبر بخشب بحجر أو خشبة ونحوه، نص على هذا الإمام أحمد، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا عند قبر عثمان بن مضعون بعد موته. وقال والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، المشي بالنعال في المقبرة، فمذهب عند الحنابلة أنه يكره إلا لخوف شوك ونحوه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي بين القبور قال يا صاحب السبيبتين ألقي سبيبتيك، كما عند أبي داود بسند الحسن. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات، وذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك مباح، إلى أن ذلك مباح، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الميت قال: وإنه ليسمع قرع نعالهم. قالوا: فقوله قرع نعال الدليل على أن المشيعين للجنازة عليهم نعال. ولكن هذا حكاية للواقع لا يدل على الجواز أو نفي الكراهة، والأقرب والله أعلم هو ما ذكره المؤلف أنه مكروه إلا لخوف شوك أو شدة حر ونحو ذلك. ولهذا نقول يعني إذا كان دفن الميت بالنهار في شدة الحر فالغالب أنه يحق الإنسان يعني أذى من حر رمضة ونحو ذلك، هذا تزول به الكراهة. كذلك أيضا إذا كان يعني يخشى أن يصيب رجليه شوك ونحوه فتزول الكراهة، تزول الكراهة في هذا. قال: ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش، لقول النبي نعم، وذلك لورود النهي عن هذا، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج، رواه أبو داود والنسائي. والدفن بالمساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها قبورا، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وفي ملك الغير كذلك بدون إذنه. وينبش إذا حصل الدفن في المسجد أو في ملك الغير ينبش، لكن لو كان القبر سابقا للمسجد فيهدم المسجد. قال: والدفن بالصحراء أفضل، السنة أن يجعل هناك مكان يقبر فيه الأموات وأن يكون في الصحراء قريبا من البنيان، هذا هو الأفضل كما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخذ النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. مؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه لما كان يعني الطب لم يتقدم كما كان عليه الأمر في الوقت الحاضر، فيقولون إنه يحرم شق بطنها لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوحمة. وأما في الوقت الحاضر مع وجود الأشعة ومع تقدم الطب فهو يخرج الجنين أصلا قبل وفاة أمه، قبل وفاة أمه بعملية قيصرية، ولهذا فلا نحتاج لما ذكره الفقهاء هنا في هذه المسألة. ولهذا نقول الأمر يرجع في الوقت الحاضر إلى نظر الطبيب فيفعل ما يرى فيه المصلحة، لكن المؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. تسن تعزية الميت إلى 3 أيام. تسن تعزية الميت، تعزية الميت سنة، وقد روي فيها حديث عمرو بن حزم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الجنة، رواه ابن ماجة والبيهقي، لكنه ضعيف من جهة الإسناد، ولهذا قال المصيري في إسناده مقال. وروي فيها حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث غريب. وهذا المصطلح من الترمذي إذا قال حديث غريب ماذا يقصد به؟ نعم الضعف، نعم يقصد تضعيفه، إذا قال الترمذي حديث غريب فهذا يدل على أن الحديث ضعيف، وهو كذلك. فإذا لم يثبت في التعزية شيء، لكنها من حقوق المسلم على المسلم باعتبار أن فيها جبر لمصابه ووقوف معه، فهي حق المسلم على المسلم، ولهذا فهي مستحبة. لكن قول المؤلف إلى 3 أيام، وذلك لأنها مدة الإحداد على غير الزوج، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تحد على غير زوجها أكثر من 3 أيام. ولأن وقت المصيبة في الغالب يكون في حدود 3 أيام، وبعدها يزول أثر المصيبة. ولكن هذا التحديد يحتاج إلى دليل ظاهر، وقياسه على الإحداد قياس مع الفارق. ولهذا فالأقرب والله أعلم أن التعزية مرتبطة بالمصيبة، فما دام أثر المصيبة باقيا على المصاب فتستحب تعزيته، وإذا زال أثر المصيبة فلا تستحب التعزية في هذه الحال. وهذا يرجع إلى يعني حال المصاب. مثلا لو كان المصاب مثلا أصيب في وفاة مثلا قريب له عزيز عليه بصورة مفاجئة، ربما يكون الأثر يبقى مدة طويلة، وربما تقصر هذه المدة أيضا بحسب أثر المصيبة. وحين لا، القول الراجح أنها لا تحدد بمدة معينة، لكن لا يعزي مثلا بعد سنة مثلا أو بعد ستة أشهر، لكن إذا كان مثلا بعد ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع فقد يكون أثر المصيبة لا زال باقيا. قال: فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لحديث زرارة بن أبي أوفى قال: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال: آجرك الله وأعظم لك الأجر. رواه ابن أبي شيبة، لكنه حديث ضعيف، لأن زرارة بن أبي أوفى صحابي أم تابعي؟ تابعي، فيكون مرسلا، والمرسل من أقسام الضعيف. ولهذا لم يرد في صيغة التعزية يعني شيء أفضل. أحسن ما ورد في ذلك، أحسن ما ورد في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. قال النووي: هذا أفضل ما يقال في تعزية الميت، في تعزية المصاب، في تعزية المصاب: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. هذا أفضل ما يقال في تعزية المصاب. قال: ويقول: هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. والأمر في هذا واسع، لو قال: أحسن الله عزاءك أو أجرك الله في مصيبتك أو نحو ذلك فلا بأس، لكن الأفضل يقول ما ذكرنا، ويجيبه بأي عبارة مناسبة مثل ما ذكر المؤلف أو غير ذلك. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت، يعني من غير رفع صوت، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، متفق عليه. طيب، فضيل بن عياض لما مات ابنه جعل عند المقبرة يضحك، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه دمعت عيناه. مقام النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من مقام الفضيل بن عياض كما قال الشيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة والصبر، بينما الفضيل ما استطاع أن يجمع بينهما، فقط يعني صبر ولم يجمع مع الصبر الرحمة، ولذلك ضحك. فمقام النبي عليه الصلاة والسلام أكمل مقام الفضيل بن عياض. قال: ويحرم الندم وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، إذا صحب البكاء تعداد محاسن الميت فهذا ندم، وهذا ينافي الصبر، وهذا ينافي الصبر. والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، وهي محرمة بل هي من كبائر الذنوب. وجاء في حديث معطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة ألا ندوح، ألا ندوح، متفق عليه. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لحديث ابن مسعود السابق. وظاهر الحديث أن هذا من كبائر الذنوب بقوله ليس منا. وتسن زيارة القبور للرجال، حكاه النووي إجماعا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وتكره للنساء، في قول الجمهور أنها تكره، والقول الثاني أنها تحرم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، رواه أصحاب السنن بسند صحيح. طيب اللعب يرجح القول بالكراهة أم التحريم؟ التحريم. وإذا هذا فالأقرب الله أعلم هو أنه يحرم على النساء زيارة القبور. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، كما ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها مرت بقبر أخيها فسلمت عليه ودعت له، رواه الحاكم إسناد صحيح. فالمرور غير الزيارة، فلو مرت المرأة المقبرة وسلمت على الأموات ودعت لهم لا بأس، لكنها تذهب وتزورهم هذا هو الممنوع. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. ثم بعد ذلك استطرد المؤلف وذكر بعض الأحكام المتعلقة ببعض الآداب، يعني التي ربما ليس لها علاقة بكتاب الجنائز. قال وابتداء السلام على الحي سنة، وهذا باتفاق العلماء أن ابتداء السلام سنة، وقد ورد فيه الأجر والثواب كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام جالس في مجلسه فأتى رجل فقال السلام عليكم فرد عليه وقال عشر، ثم أتى رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال عشرون، ثم أتى رجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه وقال ثلاثون، أي أن المسلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكسب ثلاثين حسنة، ورده فرض كفاية، فإن كان واحدا تعين عليه، أما إذا كانوا جماعة يكفي واحد منهم لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، خرجه البخاري في صحيحه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه فرض كفاية. والقول الثاني أنه مستحب، أنه مستحب لأنه من حق المسلم على المسلم، هو كإجابة الدعوة وكإفشاء السلام كعيادة المريض، وهذا هو قول جمهور العلماء، وهذا هو الأقرب والله أعلم أنه مستحب وليس بواجب لأنه من حق المسلم على المسلم. والقول الثالث أنه واجب، القول الثالث أنه واجب، لكن الأقرب هو أن ذلك مستحب، وأن الأوامر في باب الآداب محمولة على الاستحباب، محمولة على الاستحباب. ورده فرض عين، يعني رد نعم تشميت العاطس، يعني إذا قال يرحمك الله، السنة إذا عطس المسلم فحمد الله، يعني يحمد الله فيقول له يرحمك الله، فيقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. قوله يهديكم الله ويصلح بالكم هذا يجب في حق العاطس كرد السلام، لأن قلنا أن رد السلام أنه يجب عليه إذا كان واحدا، فكذلك أيضا تشميت العاطس رده فرض عين، رده فرض عين، ولكن هذا إذا حمد الله تعالى. أما إذا لم يحمد الله تعالى أو لم يرفع صوته بالحمد فهل يشرع تشميته؟ إنسان عطس وما سمعته يقول الحمد لله، نعم لا يشرع بل يكره، نص النووي وجماعة أهل العلم على هذا. قد ورد في ذلك أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عطس فحمد الله فشمتوه، فإن عطس ولم يحمد الله فلا تشمتوه، رواه مسلم، وهذا نص صريح في المسألة. وكذلك قوله وكذلك أيضا الحديث الآخر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجل ولم يشمته، ثم عطس آخر فحمد الله وشمته، قال شمت فلانا ولم تشمتني، قال إن فلانا حمد الله وأنت لم تحمد الله. ويكون هذا من باب التعزير له، يكون من باب التعزير له لكونه لم يحمد الله، ولهذا إذا لم يحمد الله فيكره تشميته. قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله الإمام أحمد، ولكن هذا يحتاج إلى دليل ظاهر، لأن هذا وبعضهم قال أنه يعرفه في كل وقت، معرفة الميت وهكذا قوله ويتأذى المنكر عنده، هذه أمور عظيمة روي فيها بعض الآثار بعض السلف، ولكن هذه الأمور الكبيرة العظيمة معرفة الميت الحي ورده على المسلم عليه تحتاج إلى أدلة ظاهرة، ولأن هذه أمور غيبية فلا نستطيع أن نجزم فيها بمثل تلك الآثار، تحتاج إلى أدلة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فالأقرب هو يعني أن نتوقف عندها ولا نتكلم فيها بشيء، لأنه لم يثبت فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أعلم. وينتفع بالخير إذا أهدى له حي ثواب قربه، فإن كان ذلك مما ورد به النص وهو الصدقة والحج والعمرة والدعاء فهذا ينفعه باتفاق العلماء، قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا بثلاث، صدقة جارية وعلم ينتفع بها وولد صالح يدعو له. إذا كان ما عدا ذلك كقراءة القرآن مثلا ونحو هذا من القرب فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، والأقرب الله أعلم هو ما ذهب إليه الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن ذلك ينفع الميت لكنه غير مشروع، يكون ذلك من قبيل الجائز غير المشروع لأن ذلك لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن لو فعله إنسان فلا ينكر عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن يعني لما سئل عن ثواب الصدقة أخبر بأنه ينفع الميت تنفع الميت والحج تنفع الميت والعمرة تنفع الميت، وكذلك أيضا سائر القرب الظاهر والله أعلم أنها تنفع الميت، لكن لا يكون هذا من قبيل المشروع، من قبيل الجائز غير المشروع، والمشروع هو الدعاء للميت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له، فأفضل ما يفعله الحي الميت هو أن يدعو له، وأما سائر الأعمال الصالحة يجعلها الإنسان لنفسه لأنه أولى بها من الميت. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، ونعتذر عن إطالة لأن رغبنا أن ننهي هذا الكتاب ونقف عند كتاب الزكاة، وبهذا يتوقف الدرس في الإجازة الصيفية ويستأنف إن شاء الله تعالى كالمعتاد أول اثنين من الدراسة، أول اثنين بعد استئناف الدراسة نستأنف إن شاء الله تعالى الدرس في كتاب الزكاة.